تفسير الآية 66 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. أي هذا بيان للأسباب التي أدت إلى أخذهم بهذا العذاب الذي لا يوصف حتى يتجنبها تماما كل عاقل. كل عاقل أي لا عذر لكم، لأنه قد كانت آياتي تقرأ عليكم وتذكر لكم من خلال رسلي والمسلمين، سواء أكانت آيات أي دلالات ومعجزات في الكون حولهم والتي لا يقدر على خلقها أحد غيره سبحانه، أم آيات في كتاب يتلى عليهم أوحاه الله لرسوله وآخرها القرآن العظيم فيه أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات تحدث على يديه لتأكيد صدقه وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لتؤمنوا وتعملوا بها لتسعدوا في الدارين. فكنتم على أعقابكم تنكصون أي ترجعون على أعقابكم، والعقب هو مؤخر القدم أي ترجعون على أقدامكم للخلف هاربين مبتعدين، والمقصود شدة إعراضهم عنها أي إعطائهم ظهورهم لها والتفاتهم وانصرافهم وابتعادهم عنها وتركها وإهمالها بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، بل ومقاومة لنشرها وإيذاء لمن يتبعها بما يفيد إصرارهم التام الشديد على سوئهم.